سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. نعم. قال أحسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. قال يعني الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه، لكن من أجل أن يظهر هذه الصورة في كمالها بدأ بحسن الخلق قبل الخلق، فقال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم. قال ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان فقال وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم عليه السلام من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أن يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم عليه السلام لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، وهذا معناه أن آدم لم ينطبق عليه أو لم تنطبق عليه السنة التي انطبقت على ذريته، فإن الذرية تخلق من ماء مهين، ثم إن الأنثى تحمل هذه النسمة ثم تلدها صغيرة ثم يتكامل نشأتها بأن تكبر شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الإنسان مرحلة النضوج ويكون في سن القوة والقدرة. أما آدم عليه السلام فإن الله خلقه على هذه الهيئة، ولذلك خلقه من الطين ثم جعل هذا الطين صلصالا حتى إنه سواه وهو في عالم الطين والصلصال، ثم نفخ فيه الروح، وعندما نفخ فيه الروح كان مكتملا، لذلك تحرك وسار في حياته دون تدرج في النمو، حتى إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله خلق آدم على صورته 40 ذراعا، فهو لم ينشئه يوم أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسل عظاما لحما، كل هذه الأطوار لم يمر بها آدم، وإنما خلقه من تراب الأرض جمعه وعجنه وصيره طينا، ثم إن هذا الطين شكل على هيئته وبقي ينمو وهو على تلك الحال وتلك الضخامة 40 ذراعا إلى أن اكتمل بتصيره صلصالا، ثم نفخ الله فيه الروح فتحرك، ولهذا أخبرنا سبحانه وتعالى بهذه المعجزة التي خلق بها آدم وأنشأ بها آدم لكن ذريته أوجدهم بأسلوب وبمنهج غير المنهج الذي خلق به آدم وزوج آدم. نعم. قال: ثم سواه، يعني آدم عليه السلام، لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل، فاستعيدوا من استعملها في طاعة ربه عز وجل. انتهى. يعني ما أخذه من كلام ابن كثير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. نعم. قال: وقد أورد المصنف بعد تلك الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل الأحاديث المفسرة بما شملته تلك الآيات في الخلق، فمنها حديث وصف خلق الملائكة وإبليس وآدم، وحديث خلق آدم حين صوره الله تعالى وتركه ما شاء الله، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لم يتمالك لا يتمالك. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في خلق آدم من جميع الأرض. ثم الأحاديث الواردة في صفة خلق حواء من ضلع آدم، وأن خلقت من ضلعه على هيئتها، أيضا لم تمر بما يمر به أولادها من النمو، وإنما خلقت كاملة كما خلق آدم كاملا، لكنها خلقت من ضلعه الأيسر الأقصى. نعم. وإسكانه الجنة وإخراجه منها. وهذه الأحاديث مفسرة لتلك الآيات مفسرة لتلك الآيات، إذ أن قائلها لا ينطق عن الهوى الذي جاء بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو علمها من ربه بالوحي، لأن الله تعالى قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والمصنف رحمه الله في مصنفاته التي اطلعت عليها لا سيما في مسائل العقيدة يحرص على إيراد النصوص من السنة ومن أقوال سلف الأمة الموضحة لنصوص كتاب الله عز وجل، وهذا هو منهج السلف الصالح في بيان مراد الله سبحانه وتعالى مما جاء في القرآن ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتتبعون المعقولات ولا يتتبعون المنقولات من غير الكتاب والسنة ولا من ما جاءت به الأمم السابقة، لأن هذه أمور إما أن تكون مبنية على الظن، وإما أن تكون منقولة نقلا غير صحيح، فيقع فيها الخطأ ويقع فيها الزلل. والمنهج الأسلم والأقوم أن يأخذ الإنسان المراد والمعاني مما جاء في كتاب الله ومما وضحته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي يهدي للتي هي أقوم. نعم. ومن أقوال سلف الأمة الموضحة لنصوص كتاب الله عز وجل الواردة في المسائل العقدية، كما يتضح ذلك من هذه الآثار التي أوردها بعد إيراد تلك الآيات وما أورده في الفصول السابقة لهذا الفصل. وقد اتضح من هذه الآيات والأحاديث دلالتها الواضحة على وحدانية الخالق سبحانه في ألوهيته وربوبيته بما دل عليه من صنعته لخلقه، فهو المتفرد بذلك وحده. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.